غالي الأموال، كرائم الأموال غالية ذو القيمة منها، الشريف منها. ولذلك في الزكاة يراعي الرجل بروحه بيجمع الزكاة في أشياء: الوسطية هذه يأخذ كرائم الأموال، ولا الأدنى لا يأخذ كرائم الأموال ويحط عينه عليه يسلط عينه عليه، ولا يأخذ المعيبة. انظر يا أحمد، هذا السراج أسرج، لا يأخذ المعيبة. خلاص استنى، المعيبة زي ايه؟ العوراء في الغنم، العرجاء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك ذكروا أشياء، قالوا يأخذ المتوسطة في الزكاة، لا يأخذ كرام الأموال ولا يأخذ الدانية المعيبة. طيب، لا يأخذ الفحل. الفحل، طيب الفحل بيحتاجه الرجل، صاحب الغنم، صاحب الإبل، صاحب البقر، إنما يأخذ الأنثى. ليه؟ لأن هذه المنصوص عليها أصلا في الزكاة، الخمس من الإبل عليها شاة. طيب، 25 بنت مخاض، بنت لبون، حقة جذعة أنوثة، ما قالش يأخذ الفحل، الفحل بيحتاجه الناس. طيب، مراعاة السن، ما ياخدش سن إلا المنصوص عليه، ما يكونش نص الشارع على بنت المخاض فيأخذ الجدع اللي هي التي أكبر منها وهي أغلى ثمنها، ما يكونش النص جاء ببنت لبون ويأخذ حقها، حقها أكبر وهي أغلى ثمنها. شوف مراعاة لأموال الناس. إذا ذكروا الأنوثة، ذكروا السن، ذكروا الوسطية، توسط عندما يأخذ مقدار الزكاة. أنتم عارفين مقادير الزكاة خمس مقدرة: 1/10، صح؟ في النقدين وعروض التجارة، 1/10 في الذهب فضة في عروض التجارة، ونصف العشر، صح؟ في ايه؟ في الزروع التي سقيت بكلف بنفقة، والعشر في ايه؟ الثالث اهو، العشر في ايه؟ في الزروع التي سقيت من السماء، خلاص؟ طب الرابع، الخمس في ايه؟ في الركاز، الخامس مقادير في الإبل والبقر والغنم على تفاصيل، هذه خمسة. إذا معنى ربع العشر، معنى نصف العشر، معنى العشر، معنى إيه؟ ها؟ معنى الخمس هذا الربع، خامس نوع اللي هي التفاصيل في الإبل والبقر والغنم. تبدأ الزكاة في الإبل من خمس، اللي عنده واحدة ما عليه، اثنتين ما عليه، ثلاثة ما عليه، أربعة ما عليه، خمس يبدأ زكاة الإبل. البقر اللي عنده واحد ما عليه، اللي عنده اثنين ما عليه، اللي عنده ثلاثة، أربعة، تبدأ من 30. معنى الغنم اللي عنده واحدة ما فيش عليه، اثنتين، ثلاثة، أربعة، 10، 20، 30، تبدأ من 40 في الغنم. نصاب الزكوات. طيب الركاز الذي هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية بنعرفه ازاي؟ عليه صورة الفراعنة، هذا اسمه دفن الجاهلية، عليه كلامهم، خطهم، كاتبين اسماءهم واسماء ملوكهم، معناه هذا دفن الجاهلية، يعني موجود في خريبة في مكان مهجور، بخلاف انت تجد ممكن حاجة في قرية. طب القرية دي معمورة وقرية إسلامية اسمها لقطة، في فرق بين الركاز واللقطة.

Thank you.